بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق أو في اللقاء السابق على الكلام على الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذكرنا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والثالث الذهب والفضة، والرابع عروض التجارة. وقد تقدم الكلام على نوعين وهما بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، وسوف نتكلم في هذا اليوم إن شاء الله على البقية وهي الذهب والفضة وعروض التجارة. فتجب الزكاة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت نقودا يعني دراهم دنانير، أم تبرا، أم سبائك، أم حليا، أم غير ذلك. فكل ذهب وفضة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات ربع، فيكون النصاب بالغرامات 85 غراما. فمن كان لديه 85 غراما فإن عليه أن يؤدي زكاته، سواء كان حليا أم غيره، وما دون ذلك لا زكاة فيه. وأما الفضة فنصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال تساوي 140 مثقالا، تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. هذا هو النصاب. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية، يعني الدراهم أو الريالات التي نستعملها تجب فيها الزكاة، لأنها بدل عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل منه. والنصاب يعني نصاب الأوراق النقدية 1730 ريالا تقريبا، أو ما يعادلها. فمن ملك هذا المبلغ أو ما يقاربه وجبت عليه الزكاة. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء، وهي أعم أنواع الزكاة. فتجب الزكاة في عروض التجارة في أي شيء كان، سواء كان ذلك في السيارات، في العقارات، في الأقمشة، حتى لو اتجر بحجر يجب عليه أن يخرج الزكاة. ولهذا كانت عروض التجارة أعم أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأنها تجب في كل شيء. فعلى الإنسان أن يقوم ما عنده من التجارة، فإذا كان عنده دكان فإنه يقوم ما فيه من البضاعة، إذا كان عنده عقارات فإنه يقوم هذه العقارات ويخرج زكاتها، فيعتبر القيمة عند حولان الحول. فإذا اشترى أرضا مثلا بمليون ريال وبعد مضي سنة صارت تساوي مليونين فيخرج زكاة المليونين، ولو فرض أن الأراضي كسدت وصارت تساوي 800,000 يخرج زكاة 800,000، فلا يعتبر ما اشترى به وإنما يقومها كل سنة بما تساويه. وهكذا جميع ما يتعلق بعروض التجارة. ثم إذا كان الإنسان الذي عنده عروض تجارة كأصحاب المحلات والوكالات وغيرها، كيف يكون تقويم التجارة؟ الجواب يكون تقويم التجارة بحسب الحال. فإن كان الإنسان ممن يتجر جملة ويبيع جملة قومها بحسب الجملة، وإن كان ممن يبيع أجزاء وأفرادا قومها بحسب الأجزاء والأفراد. فمثلا قد تكون هذه السلعة عند الوكالة يبيعها 50 ريالا فيقومها 50، لكن صاحب البقالة مثلا أو المحلات الصغيرة يبيعها 60 فحينئذ يقومها 60. فالتقويم يكون بالجملة إذا كان ممن يتبايع بالجملة، وبالأجزاء والأفراد إذا كان ممن يتبايع بالأجزاء والأفراد. وإذا كان الإنسان عنده عقار اشتراه للتجارة أو ينتظر به الربح فيجب عليه أن يزكيه كل سنة، لكن لو فرض أن نيته اختلفت، اشتراه لأجل أن يتجر به ثم بدا له أن يجعله سكنا لنفسه أو أن يعطيه أحد أولاده، يعني صرف نية التجارة فتنصرف النية حينئذ. والعكس بالعكس، لو اشترى عقارا للسكنة ثم بدا له أن يتجر به لأنه اشترى عقارا آخر غيره وبدا له أن يتجر بهذا، فحينئذ يكون للتجارة فحسب النية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما تيسر الكلام عليه، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: هل يلزم الاستمرار مع إمام واحد في التراويح؟ نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي يصلي مع أكثر من إمام لا يصدق عليه أنه قام مع إمام حتى انصرف، وإنما قام مع بعض إمام، لأن انصرف الإمام في الوتر، فإذا صلى ركعتين خلف هذا الإمام وركعتين خلف هذا الإمام ثم ذهب إلى إمام آخر وصلى معه، لا يصدق عليه أنه قام مع الإمام لأنه لم يبتدئ مع هذا الإمام الأخير من أول صلاته. فعلى هذا يستمر مع الإمام، يختار إماما ممن يرتاح لقراءته والصلاة خلفه فيصلي معه حتى يفرغ من صلاته. يقول: ما حكم السواك للصائم؟ سنة قبل الزوال وبعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عمرو بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. يقول: سمعت أن من نسي سجدة أو ركعة وذكر بعد السلام يرجع إلى مكانه ويأتي بما نسي ثم يتشهد ويسلم لا أن يأتي بركعة كاملة، هل هذا صحيح؟ هذا في التفصيل، هذا إن كان من الركعة الأخيرة فنعم صحيح، وأما إذا كان من ركعة سابقة قبل ذلك فيلزمه أن يأتي بركعة كاملة. قال: من يصلي على كرسي أين يجعل موضع الكرسي؟ يجعل يعتد بالكتفين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حاذوا بين المناكب والأكعب، فيجعل المحاذاة بالمنكب، منكبه بجوار منكب الذي يكون عن يمينه وشماله. يقول: ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم ما كان بيني وبينك فاغفر لي فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. وهل يصح هذا الدعاء؟ لا يصح ولا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن معناه: اللهم ما كان بيني وبينك اغفر لي، وما كان بيني وبين خلقك تحمله، يعني لا تجعل الخلق يأخذون من حسناتي، وإنما تحمل ذلك عني. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح 11 ركعة؟ وإذا كان كذلك، فهل لي أن أقسم الركعات كأن أصلي التراويح 4 ركعات في البيت لأني امرأة ولا أذهب للمسجد، ثم بعد ساعتين أصلي ما تبقى مع الوتر على ذو السنة؟ نعم، صلاة التراويح ليس لها زمن محدد، لكن لو أن الإنسان مثلا صلى بعد العشاء تسليمتين 4 ركعات، وصلى في آخر الليل 4 ركعات، ثم صلى الوتر، أجزأ ذلك. المهم أن تصلي كل ليلة 11 ركعة، سواء سردتها في وقت واحد أو لا. هذا ما تيسر الإجابة عليه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.